وهذا يكلم وهذا يكلم فجر الصبر يمكن ان تكفي ضيع عليك ساعه. وكثير من الناس لا يشعر بقيمه هذا الزمن ولا باهميته ابدا ولا يظن وكان الامر ما كان. لو دقق وحسب لوجد ان العمر ضيق وقصير بشكل يدعو الى الغرابه. ولهذا لولا ان الله تبارك وتعالى يبارك في اعمال المؤمنين ما استطاع دعاة الهدى وأئمة التقى وعلماء الصلاح والإصلاح أن يفعلوا شيئا. ماذا يفعلون؟ لو أرسل إياكم أن ننسخ كتب شيخ الإسلام الكمية نقل فقط ليش؟ يمكن تغلق 40 سنة هذه ما كتبنا أو كم أو شبه ذلك سبحان الله. فكيف وهو يفكر؟ كيف جمع العلم؟ ثم كيف يفكر؟ ثم كيف يفتي؟ أين عبادتهم وقد كانوا أعبد الناس؟ يعني نمثل بالعلماء المتأخرين حتى لا يقال إن الأنبياء والصحابة شيء آخر ولا شك أنه كذلك، لكن نقول القدوة حتى المتأخرين في عصور الظلمات في عصور الانحراف يمكن أن يوجد لبركة المحافظة على الوقت وأهمية. والنووي رحمه الله وابن الجوزي وغيره من الأئمة كيف كتبوا هذه الكتب؟ شيء عجيب. أحصي بعض ما كتبه بعضهم فوجد أنه كراسة، كراسة 20 ورقة تقريبا، كراسة في اليوم قسمت على أيامه. أين النوم وأين الأكل وأين حقوق الأهل وأين العبادة وأين سبحان الله البركة، لأنهم عرفوا قيمة هذه الحياة. فسخر الله تبارك وتعالى طاقاتهم وهممهم فتوجهوا إلى أمر واحد. والآن يا إخواني الآن يقول كل من يسمون علماء النفس والاجتماع وكل المدربين حتى الآباء والأمهات، إذا أردت أن توجد أعمالك فحدد هدف واحد، حدد هدف واجتهد به تنجح بإذن الله. حدد هدفين 3 أهداف تضيع 3 ولا تحصل على شيء. أولئك جعلوا الهم هما واحدا، كان أحدهم يصبح وهمه رضا الله والفوز بطاعة الله وجنته الدار الآخرة، همه الدار الآخرة، وحدوا الهم. فإن عبد يرجو ما عند الله، وإن كتب فهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وإن خطب فهو يرجو ما عند الله، وإن تزوج فيرجو ما عند الله أيضا، وإن جمع الناس فهو يرجو ما عند الله. الهم واحد ولكن الأعمال تختلف. ولهذا نجد ديننا العظيم دينا واسعا سبحان الله. وعلى ذلك نحمل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف سبلنا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما، يعني واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا الصراط واحد والسبل التي هي طرق الغواية والضلالة التي على كل طريق منها داعي من دعاة جهنم عياذا بالله. لكن والذين جاهدوا فيها لنهدينهم سبلنا، هنا السبل طرق الخير داخل الصراط. الصراط واحد وطرق الخير فيه مختلفة. ومن هنا كان تفاوت الناس الصالحين في عبارة الأوقات، لأن إنسانا آتاه الله تبارك وتعالى العلم وقته بالعلم، وآخر آتاه الله القوة وقته بالجهاد مثلا، وآخر آتاه الله تعالى القدرة على العبادة وقته عبادة وذكر وهكذا مع وجود الواجبات المشتركة العامة. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره أنه جعل لكل إنسان ما يعمره به من الخير. ومع ذلك هناك كنوز ثمينة غنائم باردة لكل مسلم ولكل متقي لله سبحانه وتعالى. أكثر أنني فلاح، والفلاحة أكثر مهنة أكثر الناس في العالم قريبا وحديثا مهنتهم الفلاحة. حتى الدول الصناعية الكبرى في العالم أيضا الفلاحة وتربية الحيوان من أكثر موارد الثروة عندهم وأكثر قطاع من الناس يشتغل فيها تقريبا. كيف أنا وأنا أفلح وأنا أزرع الأرض؟ الفلاحة هذه الإنسان لو حفظ وقته هي لرعية العجب العجاب. وهو فلاح أولا أن يعلم أنني أزرع للآخرة، فأنا في حياتي الدنيا هذه أزرع. كل إنسان ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. حارث كل إنسان هو حارث في الحقيقة، فأنا حارث باعتبار إنساني، وأيضا عمل الخاص في الدنيا والفلاحة. أي ماذا أفعل؟ أنظر إلى هذه الشجرة التي أبدوها كيف أرعاها وكيف أنميها من جهة الدنيا أنمي وأسقي وأريد لها أن تثمر وأن تكبر لأكبر بعد ذلك بإذن الله وأعف نفسي عن الناس. وهذا حق ومباح، والله سبحانه وتعالى بارك فيها وقدر فيها أخواتها وجعل الأرض هذه المثابة من فضله سبحانه وتعالى. لكن أتذكر كيف أن الفلاح الكنوز العظيمة التي يحصل عليها العلماء ويحصل عليها طلبة العلم، طلبة العلم من أين أجني مثلها؟ عندي كنوز أستطيع أن أزرع، أين أزرع؟ مع الزراعة الدنيوية أستطيع أن أزرع في الجنة، وأنا في الدنيا نعم، ونحن في الدنيا، لأن الجنة قيعان وغراسها ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنت تزرع الأرض إذا قلت سبحان الله والحمد لله هذه نخلة في الجنة، التسبيحة نخلة، التحميدة نخلة، التهليلة، إذا أنت تزرع. ومن هنا نقول تعالى يا فلاح قارن بين الفلاحتين. الله أكبر، كيف نقارن؟ كيف نقارن بين نخلة أزرعها في الدنيا تمضي عليها السنوات الطوال، وإذا جاء واحد قال والله هذا النوع ممتاز السكر ما أدري يسمونه، هذا نوع ممتاز جدا، يعني إن شاء الله بعد 5 سنوات تأكل منها وتجي لك يعني 20-30 كيلو، والله هذا ممتاز اشتريها ب3,000-4,000 وأزرع فيها وأنا مرتاح إن بعد 5 سنوات إن شاء الله سأكل من هذا التمر الذي اشتريه. وما في أحد يقول لك إنك خسران في هذه الجماعة أبدا، مبسوط تمام، كل واحد يبارك لك سبحان الله. طيب هذا إيه؟ هذا الوقت اللي يمضي فيها وبيتقيها وبالاعتناء بها، وهذه ثمرتها وهذه في الدنيا. أين الجنة وأين ميراث الجنة؟ الجنة تغرس فيها بمجرد الذكر، ميراث الجنة بمجرد الذكر، ولا أسقي ولا أتعب. وأين الجنة من هذا السواء؟ أين من الذي يقارب بين هذه الدار وتلك الدار؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله، أين أنهارها من أنهارها؟ أين ظلالها من ظلالها؟ أين زوجاتها من زوجائها؟ أين ولدانها من ولدانها؟ أين وأين وأين المقارنات التي لا تنتهي؟ ليس هناك نسبة أبدا. ومع ذلك أنا أستطيع أن أفعل هذه، أستطيع أن أعمل هذه في هذه ولا أخطر تلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك التاجر، التاجر الذي يريد أن يربح، كيف تربح يا أخي؟ لو أنك تشتري وتتصدق وهذا لا شك من الخير العظيم نعم، لكن افرض أنك تاجر وهذه التجارة على قدر ما يقيم أولادك وما تنفق به على عيالك نعم، هناك التجارة العظمى، التجارة التي تنجي من عذاب عظيم، التجارة مع رب العالمين في الطاعات سبحانه وتعالى. تقول كيف؟ تقول لك يا أخي أعمر وقتك بالتجارة حتى وأنت في دكانك وفي محلك في أي مكان تكون تاجر مع الله بهذه الغنيمة الباردة، هذه الكنوز التي يغفل عنها أكثر الناس إلا من رحم ربي. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر في الصباح 10 مرات تكون كمن تاجر بكم أو من أتى بكم، كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، أغنى أنواع الرقاب. يعني لو أن واحد صاحب مال وقال أنا من إيماني ومن إخلاصي بالله سبحانه وتعالى سأشتري أغلى أنواع الرقاب التي هي العرب التي من ذرية إسماعيل، سأشتريها وأعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى، فيعتق الله عز وجل كل عضو مني بعضو منها من النار. هذا أجر عظيم، طلع عندي مال. لكن هذا الإنسان التاجر الذي لا يجد هذا عنده هذه التجارة، وعند أي تاجر على أي حال، لكن ننبه إلى أننا كيف نغفل عن التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ولا قد يمر على حدنا اليوم والشهر أو الشهر أو أي الله المستعان كان يمر على بعض الناس ولا يذكر هذا الذكر ولا يقوله. كيف ارتدم السلف الصالح اوقاتهم؟ عجب العجاب وبحر العباب لا نستطيع ان نفيه حقا. كان بعض السلف الفضيل بن عياض او لا ابو سليمان الداراني رحمه الله يقول احب ما عندي في الدنيا الليل، ولولا الليل لولا الليل لما افكت على شيء من الدنيا. وإن الله سبحانه وتعالى ليعطي، أو قال وإن أهل الدنيا لن يفتهم شيء أو لن ينالوا شيئا من لذة أهل الجنة إلا ما يجده أهل العبادة في الحج. ما في شيء. قال لي عبد الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال إني لا أجد حالا أكون بحال أقول إن كان أهل الجنة بهذا إنهم الذي عيش سعيد. في الليل هذا الوقت ليس كما قال ما قيمة الليل لولا العود والوتر فتر الله العفو والعافية. لا، ما قيمة الليل لا تتلى به السور. الليل هذا على المكتبة الغنيمة العظيمة. كان عبد الله بن قيس رحمه الله الذي كان يقال له رايبه كان يقول والله لا ابكي على فوات الدنيا عندما جاءه الموت. قال لا ابكي على ذهاب الدنيا، يعني على كما يبكي الناس عند الموت على الاموال وعلى الاهل، ولكنني ابكي على ظمأ الهواجر في الصيف وقيام الليلة الباردة في الشتاء. يبكي على هذا الوقت كيف ظمأ الهواجر؟ كانوا يقومون في شدة الحر وقيام الليلة الباردة في الشتاء، يقومون الليل والله المستعان ما أبعد حالنا من حالهم. كانوا يعلمون أن هذا الوقت غنيمة وأنه فرصة يجب أن تستغل وتغتنم لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما كان يفوت أحدهم شيئا من وقته، ما كان يفوت أحدهم شيئا من وقته أبدا. كان إما طاعة إما عبادة، كله عبادة كله طاعة، إما صلاة وإما قراءة وإما ذكر وإما تفكرا. فلا يقل المؤمن من الفكر أو الشكر أو الذكر. الفكر هذا شيء عظيم يغفل عنه كثير من الناس. ألا ترون نحن في هذه الأيام التي تسمى العطلة والتي يعطل فيها كل شيء، حتى أن البعض قد يعطل الجمعة والجماعة ويعطل كل وربما يعطلون الصلاة عياذا بالله لأنها عطلة ويسمونها عطلة. لا، هذه حتى لو أن إنسانا أراد أن يذهب إلى بلد آخر أمامك فرصة عظيمة لاغتنام الوقت. تفكر بآيات الله، تفكر بمخلوقات الله، تفكر بملكوت السماوات والأرض. هذا البحر أليس فيه ما يثير العجب العجاب عند المؤمن؟ هذه الكواكب، هذه النجوم، لو تفكر الإنسان بهذا التفكر يا إخوان، هذا من صفات المتقين في الذروة. كل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الله، كيف هذه النجوم؟ كيف هذه السماء؟ كيف الليل والنهار؟ عجب. فأنت تذكر وأنت تنظر، تقف مع الناس كلهم ينظر للبحر وأنت تنظر، ولكن شتان والله بين ناظر وناظر. ترى الحيوان والمخلوقات ولكن شتان بين ناظر وناظر. هذا ينظر في السمكة سمينة تطرح الأكل طويلة مثلا، أما الآخر فينظر ويجد عجائب خلق الله. سبحان الله، سبحان الذي جعلها تعيش في الماء وهذا يعيش في الهواء. سبحان الله العظيم. ويعلم أنها تسبح الله، هذه تسبح الله. هذه الحيوان كله حتى الطيران الذي لا نراه منه في ملء البر والبحر كله يسبح الله. سبحان الله، ولكن لا تفقهون تسبيحه، نحن لا نفقه لكن تسبح الله. ونحن غافلون لاهون عابثون نضيع الاعمار نضيع الاوقات، ويقول نتفسح ونتنزه وما في شيء وما في شيء، وبعدين نطيع الله وبعدين نتقي الله. طول الامل اكثر ما خافه السلف الصالح هو هذا طول الامل. ومن هنا كان احدهم يقول والله اني لاصلي الفريضه فلا انتظر ما بعدها. ولماذا خشعوا في صلاتهم يا اخوان؟ لماذا؟ لان المصلي منهم الواحد منهم كان يصلي صلاه مودع لا ينتظر ان يصلي ما بعدها، كان هذه الاخيره فيخشع، والثاني هذه الاخيره فيخشع، فكان العمر كله خشوعا وعباده لله سبحانه وتعالى. ما هناك طول امل، طول امل عجيب عند بعض الناس. أخبرني أحدهم بعد من طلع قال جاء أحد التجار بشركة يتعاقد معها، فتعاقد شركة كافرة هم على بناء مصنع من المصانع، فقال لهم كم يمكن أن يستمر المصنع إذا أخذنا على أفضل الأنواع والآلاف؟ قالوا ممكن أن يشتغل 200 سنة. طبعا هم يعني تعاقد الشركات 200 سنة ونضمن لك أن المصنع ما يزال شغال. قالوا بعدين أقفله؟ الإنسان يقول ينسى كم عمره 60-80 فكر كم باقي تعيش، لكن يفكر انه فعلا بعدين ايش اسوي، لان طبيعه الله سبحانه وتعالى نعم اودع في الانسان حب، هذا حب اننا تحب الاقراء حب الجمله لا شك، وانه يحب الخير لشديد، لكن يا ابن ادم ماذا يشبعك من هذه الحياه الدنيا؟ ماذا يمتعك من هذه الحياه الدنيا؟ ماذا يكفيك؟ ولهذا قال بعض السلف ان نصف الورع، قال نصف الورع ونصف العلم في حديثين، قال اما نصف العلم فهو في ماذا؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، واما نصف الورع فهو في دع ما يريبك الى ما لا يريب. فكيف يكون؟ انا حقيقه لما قرات هذه العباره قلت عجيب، يعني لا شك انهم افقه منا واسبق منا الى كل خير، لكن ماذا يريد بكوني قوله ليس الحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني؟ كيف يكون نصف العلم لو كان كان المحافظة على الوقت؟ يعني يمكن، لكن تحدث عن الوقت وجاء بها في باب انه نصف العلم، قلت نعم لا شك انه لا بد ان لهم حكمه. نعم ليش؟ لانك لو شغلت وقتك وافضل ما يعمر به الوقت وطلب العلم، لو اننا شغلنا اوقاتنا جميعا لحصلنا العلم باذن الله سبحانه وتعالى، يعني خير ما يطلب بين الاوقات والعلم، فالوقت كله لو جعلته واحصرته في العلم فانت في افضل ما يمكن، العلم الذي يورث الخشيه والعمل والتقوى، ان يكون الانسان عاليا بالله وعالما بامر الله سبحانه وتعالى كما قال سفيان رحمه الله. لكن نقول كيف يعني ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني؟ الا ترى ان هذه الحياه لو فرغت وقتك كله وعمرك كله للعلم وحده كم ستحصل عليه من العلم؟ ليس ما تريد بل اقل منه. خذ هذه القاعده معك، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، لو طبقتها كم توفر من الاوقات؟ فكأن كثيرا او اكثر الناس في الحقيقه نصف العمر فيما لا يعنيه، وكل واحد منهم يضرب نفسه، نصف وقتك فيما لا يعنيك، لو ان النصف هذا سلم لك لسلم لك نصف العلم، فلو علمت هذا وطبقته وتمثلته بنفسك لكنت فعلا حائزا على نصف العلم والنصف الاخر لديك. حتى العلم له فضول يا اخوان، حتى بعض المسائل من واقعنا، انا اضرب لكم مثال من واقعنا، ياتينا العالم من العلماء الذين وقتهم ثمين جدا، لانه لو لم ياتنا في هذا اليوم مثلا الى جده لنفع الله به في بلد اخر، لافتى فتوى تقيم الاسلام، احيانا بعض الفتاوى تقيم الاسلام في بلد، شيخ الاسلام تيميه لما افتى الاستتار خبوا للجهاد من اطراف الدنيا، يعني اوقاتهم ثمينه جاؤونا، نحن نضيع عليهم اوقاتهم فيما لا يعنينا. الاسئله مكرره ومعروف وعي فيها من قبل ان يولد، ما فيها جديد، وكلام ما في جديد، وقضايا مهمه جدا لا تعرض عليه ولا يعرفها، فاضعنا اوقاتنا واضعنا اوقات العلماء. اذا لو كنا نعرف نصف العلم ونطلبه لكان ان نترك ما لا يعنينا. فضول اكثر الناس ياتيهم الشيطان وطلبه العلم من باب الفضول، حتى فضول العلم، حتى فضول المسائل، ولهذا كان السلف الصالح لا يتكلمون الا فيما وقع. لما قال ابن عمر رضي الله تعالى قال ارايت لو ان رجلا قال اقد وقع ذلك؟ قال لا، قال دع ارايت باليمن، ما في عندنا ارايت، وقع اسال ما وقع، ايش معنى ارايت؟ ادري واحد سوى وطيب الوكال وطيب ما جاء، ما وقع شيء من هذا، اشغل وقتك، الوقت ثمين، والعقل هذا الذهن وهذه الطاقه التي اعطاك الله سبحانه وتعالى محدوده، والعمر محدود، والواجبات اكثر، تعرف ذلك يا اخي. وأحب أن ننتقل إلى قضية مهمة جدا نغفل عنها كأمة في مجموعنا، وهي مسألة أننا لو حافظنا على أوقاتنا لكنا نقود العالم كله، وهنا سر عظيم لا يدركه إلا المؤمنون. كيف يقول؟ يقال كيف ذلك؟ افرضوا أن المسلمين 10 ملايين الذين استقاموا استقامة إن شاء الله على الحق، مثلا العشرة ملايين فرضا هؤلاء يستطيعون أن يقودوا العالم كله بل أقل من ذلك، لكن نحن جعلنا في آخر الزمان لكثر الملايين. أما في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم كان العدد أقل وقادوا العالم وسادوا العالم ونشروا الخير في شرق الدنيا وغربها. بهذا السبب عرفوا حق الوقت، عرفوا كل وقت عبد الله سبحانه وتعالى فيه بما يناسبه، فأعطوا كل وقت حقه، أعطوا الصلاة حقها وأعطوا الأهل حقه وأعطوا الجهاد حقه وأعطوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر حقه. ففي العمر هذا المحدود فتحوا العالم نابليون بل قال هؤلاء فتحوا نصف العالم في نصف قرن. كيف هذا متى أحصل العالم في أقل من 50 سنة؟ القضية يا إخوان ترجع إلى سر رباني، لكن يمكن أن نأتي فيها نحن نستدل على هذا السر الرباني بالأدلة الواقعية من كلام الذين لا يؤمنون بالآخرة ولكن يؤمنون بالعمل وبالجد وبالاجتهاد وبالظروف الحق والوحى حتى نعرف هذا. فقط المعرفة والمقارنة. رجع التحاليل، وهذه الأشياء التي نستفيد منها جميعا لو نقرأ مثل هذه الأمور، يعني موضوع الطاقة الإنسانية، ما مقدار هذه الطاقة البشرية وما قوتها؟ كل من يبحث في الإنسان وطاقاته المحدودة يقولون شيء عجيب جدا، يقول لك أبدا الإنسان أي إنسان يختزن من الطاقات ما لا يكاد يصدق. يعني لو جينا إنسان عادي، إنسان عادي جدا لا يعني مستوى من الذكاء عادي بالمرة متوسط، يمكن لهذا الإنسان لو فجرت الطاقات التي موجودة فيه يمكن أن يكون من أعظم العباقرة في كل في أي مجال في الصور، يمكن يكون من أكبر القادة العسكريين في العالم، يمكن يكون من أكبر المؤلفين في العالم، يمكن يكون من أكبر المكتشفين في العالم وهو الذي بالدرجة كيف بل الطاقة مخزونة موجودة، لكن تحتاج ما يثيرها شيء يفجرها يثير الطاقة. كيف يكون هذا؟ قالك المتسابقون في الماراثون مثلا، سباق الماراثون السباق الطويل وهو من عادات من بدع الجاهلية اليونانية من أديانهم، هذا السباق من دين اليونان، كان شعروا شعيرة دينية يتسابقون عند جبال الألب جبال الآلهة، يقول هذا الجبال تسكنها الآلهة، آلهة عقائد دينية باطلة وانتشرت في العالم فيما بعد. يسقط المتسابق 10 كيلو مثلا 20 كيلو فقط انتهى خلاص، ما يقدر يجي الأطباء لم يفحصوه، يقول لك باقي فيه طاقة، ما يزال فيه طاقة مخزونة حتى الآن، طاقة عضوية لم تنتهي. عجيب. طب كيف؟ كان أدري على ذلك لو أشير لا فاق لا يصور. كيف؟ كان لو فقط المتسابق ويكاد يغمى عليه وإذا بأكل فاغر فاه يريد أن يأكله يقفز، كذلك يقفز ويجري أو حية تريد أن تلتهم. سبحان الله، من فين جاءت هذه الطاقة؟ يعني جاءت نزلت عليه أمر من السماء نبعث من الأرض دليل أن الطاقة مخزونة موجودة، وكان يمكن يستغلها في الوقت الباقي فيكسب الشيء الكثير، لكن هو ما فعل لأنه ما الاستثارة ضعفة. المثير للطاقة المفجر للطاقة كان يقول الدينميت فرضا ضعيف، لكن هو موجود فيمكن المثال يحصل بشكل أكبر. طيب نطبق هذه القاعدة على واقع الجيل الأول الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ماذا كانوا؟ كانوا أعراب من الناس العرب، إيش كانوا؟ كل العرب كذلك، يعني كانوا منهم قريش ولها القول والمقهى ومنها بنو تميم واليمن، أفعل تكين من الناس، لكن لما آمنوا وأسلموا كيف تفجرت هذه الطاقات وكيف تولدت هذه المواهب؟ خذوا مثال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان يرعى شويهات ورجل منه ذيل ويرعى شويهات من الغنم في نواحي مكة، فهو بعدين والرعاة في التاريخ كم؟ آلاف رعاة، ملايين رعاة، وحدد الرعاة عن الشيء، بمعنى قصة، هذا الراعي مثلا وغيره كذلك كان الطعام، وإذا بيتحول إلى شيء عجيب جدا، المدينة الكوفة الدولة الإسلامية تبلغ شرق الدنيا وغربها، ومن أبرز الأئمة الأعلام فيها تضرب إليه أكباب الإبل عبد الله بن مسعود. هذا ذاك الراعي؟ نعم ذاك الراعي. وكيف تفجرت؟ كيف أثيرت؟ كل القضية الاستثارة، الإثارة. تأتي الإثارة عند الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ونسأل الله أن تأتينا أيضا في قلوبنا، أنهم لم يروا كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. قال بعض السلف قيل نعم او اذا نام فاتذكر الجنه او النار فاهب كالمبعوث. فلا ياتيه النوم بعد ذلك، يقرا قران يصلي سبحان الله، يريد ان يجلس يتذكر ان واجبا عليك الجهاد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا سجل هذا الوقت وقت راحه ياتيك مثير صلي كما تشاهد احيانا، يعني الحمد لله لا يخلو كل مؤمن من هذا، يعني تبغى تنام تعبان جدا بدك عليك واحد من الاخوان لا موضوع كذا كذا كذا، تنسى النوم تنسى التعب وتفيق وتعمل احيانا عشر ساعات وكانك ما كنت في حاجه الى ان تنام. سبحان الله، الاثاره جاءت وتجددت فتجددت الطاقه، ومن هنا تكتشف ان عندك طاقه، ومن هنا نعرف سر انتصار انتصار الصحابه رضي الله تعالى عليهم. فقط كلها فجرت هنالك الجنة، إذا نام تذكر الجنة، الله أكبر، الجنة الحور والولدان ليس بيني وبين الجنة إلى أن أقتل، نعم طهمت الثمرات رضي الله تعالى عنهم، بس هذه الثمرات واقتحم الجنة، الوتيرة الأقوى أنواع المجيرات أن تدخل الجنة تتقدم أو تخاف من النار، نعم. ولذلك لو تمكن الإنسان من فعل أشد الشهوات عنفوانا وضغطا وقوة كما حصل ليوسف عليه السلام، بل قل كما حصل للرجل الذي كان في الغار لما جاء المتعلم وجلس منها مجلس الرجل من اهله، اتق الله اتق الله ولا تفضل الخاتم الا بحقه، جاءك تقوى الله كل تلك الشهوه تبددت وجاء الايمان وقام وتركها لله سبحانه وتعالى. ياتي ما هو اقوى من كل شهوه واقوى من كل غريزه واقوى من كل مثير، فينسى الانسان كل شيء ويعود انسانا قويا مستقيما ويفجد هذه الطاقه في الخير وهذه الحواس. يقول ذكر ابن رجب رحمه الله ان احد السلف وهو على كبد سنه وشد وجبه عظيمه، يعني قفز قفزه لما راه بعض الناس تعجب رجل كبير ويقفز هذه القفزه الهائله، قال عجبنا والله لك، قال هذه اعضاء، هذه اعضاء حفظناها في الصلة او في الصغر من محارم الله مما حرم الله فحفظها الله لنا بالكبر. سبحان الله، ما تتبدد الطاقة، الطاقة ما تتبدد موجودة، النظر هذا طاقة جعله الله سبحانه وتعالى، ركز نظرك ركز ذكرك تجد العجب العجب، بدد الطاقة هذه بترول بدد على الأرض بعد السجون، ضعه في سيارة وشغلها تمشي السيارة، في طيارة تمشي بإذن الله. وهذا فرق ما بيننا وبين الكافرين، ولهذا نحن نغلب الكفار باقل عدد واقل عده اذا كنا مؤمنين بالله، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الكافر كما يقال الان يخدعون بهذا القول، يقول الكفار جد وعمل ونشاط وكذا صحيح ما في شكل يعملون، لكن هو يشتغل زمان ساعات ويجتهد في الدنيا، ولا شك ان تفوقهم في الدنيا مبني على سنه ربانيه ما في شك، تفوقوا علينا في الدنيا. لكن هذا الكافر كم يضيع من الطاقة التي وضعها الله تعالى فيه أو الغوائب، كم تأخذ الخمرة إذا سكر، كم يأخذ الحشيش إذا كان من المعربدين المحسسين، وإذا كان من المدخنين كم يأخذ الدخان من طاقته الجسدية وأيضا يوهن من قواه العقلية، وما أدراك ما الزنا، أعوذ بالله، ماذا يفعل الزنا بالطاقة العقلية والقلبية، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا من مبدل الطاقة، فتقدر تقول واظن في هذه احصائيه حتى في هذا القبيل انه الفرد الامريكي يعني يعمل بربع الطاقه تقريبا، يعني هو اكثر كما يقولون اكثر فرد في العالم الياباني او الامريكي، يمكن يكون الياباني اكثر، المهم الاحصائيات مش مهمه، يهمنا حاجه بس منها انه يعني تقريبا بربع الطاقه، يعني الامه تشغل ربع طاقتها والفرد الواحد يشغل يعني طاقه لكن لا يمكن يشغل الا ربع، فالامه اذا تشغل ربع فقط وجعل تفوقوا وعملوا. طيب نحن المسلمين لا تبدد في زنا ولا خمر ولا حشيش ولا لهو ولا لعب ولا تدخين ولا ما تبدد هذه الطاقات، اذا كيف يكون الذهن اصفى وانصى واقوى؟ يعني لو جبنا اثنين واحد مسلم واحد كافر درسناهم الاثنين في الفيزياء النوويه في علم الفلك، الاثنين درسوا سوا، مستحيل هذا يتفوق على هذا ونفس المستوى المعدل الذكاء والذهني واحد، مستحيل، يعني هذا تفجر تروح، لكن هذا مستوعبه محفوظه باذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد من امثله المشاهده الحيه الواقعه الان، تجد انه والحمد لله شباب يذهب الى هذه البلاد من بلاد العالم الاسلامي يدرس في امريكا ويدرس في مجالات دقيقة جدا لا يدخلها إلا العباقرة الأجداد من أمريكا. هذا الشاب يأكل وقته في عبادة الله، طبعا هذا مفروض لا بد أن يصلي ويقوم ويعبد الله طبيعي يعني، ويقوم بحق زوجته ليس كأولئك، وأيضا ضيافة وزيارة إخوانه في الله تأخذ من وقته بلا شك، وأيضا يقوم بالدعوة إلى الله، مرتبط بمركز إسلامي ودعوة يترجم ويتكلم ويدعو، وبالنهاية آخر السنة يتفوق على الأمريكان في الدراسة. سبحان الله، مع أن لا نقول يتفوق على التفسير العربي، لا، يتفوق على الأمريكان الذي وقته كله مجتهد العلم، يعني أصل الطاقة أصلها مبدل، ما حاول يجمعها مبددة، كتف الله كتمله وفرح عنه، لأنه لا يرجو الله ولا يرجو الدار الآخرة، إنما يجمع الله سبحانه وتعالى الشمل ويجمع الهم لمن أصبح وهمه الآخرة. هذا كهؤلاء الشباب الحمد لله، إذن هذا موجود. ولذلك يا إخواني الكرام، أعدى عدو لهذه الأمة أو من يخدم أعداءها وهو يشعر أو لا يشعر، هو الذي يريد أن تبدل طاقات هذه الأمة وأن يبدل أغلى ثروة عندها وهي أوقات الشباب. تذهب تضيع الفراغ، وفراغ عجيب أدرك أولئك الكفار. البرازيل ذكرت أن يجب أن يوضع حد لموضوع كرة القدم، وهذا ليس من الجرائد الرياضية وغيرها. قالوا أن البرازيل وجدت أن ملايين العمال يتأثر عملهم، إما إلغاء شلل كلي أحيانا بالمباريات الخطيرة، شلل كلي يصيب المصنع أو المعمل، وإما جزئي شلل جزئي، الجزء شل الأمة في أوقات المباريات، والكرة تتجدد كل وقت دورة ورا دورة ورا دورة عشان المخ لا يستقر، والقدر ما يدور لا يستقر أبدا. يعني أمة مدور مخها للنار وتجري وتلعب وراء اللعب، فكيف وجدوا هذا لا بد وضع حل له. سبحان الله، وجدوا أن ساعات العمل تضيع، طاقات الأمة تضيع، أوقاتها تضيع، وهم كفار لا يؤمنون بالآخرة، ويهمهم أن العامل يقضي وقت الإجازة في فراغ، المهم لا يكون مجرم. الآن أكبر هدف للولايات المتحدة الأمريكية، أكبر هدف يتحقق أننا في أوقات الفراغ لا تقتل الجرائم، لا، يعني في أوقات العطل ما تقتل الجرائم، هذا هدف عظيم. أما أن يفعل الناس ما شاءوا فليفعل، ولهذا أصبحوا يبنون مجمعات كبيرة جدا في المنتزهات وبداخل المدن، مجمعات كبيرة فيها جميع أنواع اللعيب والبلاهي، شيء عجيب. وأرانا بعض الإخوان إياه قالوا هذه شوفوا كيف من أجل الأطفال في العطلة أو في المساء في غير وقت الدراسة يجمعوهم فيه كل أنواع اللعب حتى قالوا حتى لا تعاطى المخدرات، عايزين عليه بس يعني كيف يدخل الوقت بأي شيء، ومع ذلك يدخل المدرب بالمخدرات ويدخل يشتري المخدرات يلعب يرجع مخدر، ما في فائدة، لا ما هي مشكلة لأنه الإيمان ما في فائدة. إذا يعني الوقت هذا أصبح طاقة، يعني أكبر ما يسعون أن لا تخسر، أن لا تأتي بشعر. أما المؤمن يعرف قيمة العمر وقيمة الحياة. سبحان الله، كيف بعض السلف الصالح يقول مر بقوم وهم في ملهى أو مقهى جالسون، فحزن وتألم، قال مالك لما؟ قال والله أسف، لو أتمنى أن لو الأوقات تشترى، فما تشترى البضاعة، اشترينا من هؤلاء أوقاتهم. وكثير هذا تحصل يرجع من العمل ويروح يسهر في قهوة إلى قريب الفجر كل يوم 10 ساعات 8 5 كل يوم كل يوم كل يوم، أو على أنواع من اللعب الله المستعان، إما لعب فردي أو جماعي. العمر يضيع، يا ليت الأوقات تشترى، والله والله في ناس يبحث عن دقيقة، يبحث عن ساعة، يبحث عن يوم، بس ما تباع ما يقدر يشتري. وفي ناس يبحث عن قتل الوقت كما يشاع الآن، يسمونه قتل أوقات الفراغ. نحن الأمة التي جعلها الله تعالى أمة حية أحيانا بهذا القرآن، أو من كان ميتا فأحييناه أحيانا بهذا القرآن الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نحيى به الأمم. أصبحنا نتحدث عن قتل الوقت، كيف نقتله؟ يعني أعوذ بالله، كأنه نوع من المضادة اللفظية على الأقل، هي مضادة لفظية لما أمر الله أن تحيى به الأوقات. بل عكس الموضوع، وهذا من العجب ومن غفلتنا نحن طلبة العلم، فأصبحوا يسمون ما يلهو ينهى به أو يقتل به العمر إحياء، الليلة حفلة أو زواج يحييها المطرب الفلاني، أعوذ بالله، يحييها والله يميتها ويبددها ويشلها ويعطلها. لكن هذا نحن مفهومنا للحياة مفهومنا للعمر أصبح يتمشى مع المفاهيم الغربية، فهي ترجمات حرفية للكلمات الغربية.